بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم بأم إسماعيل وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، عند شجرة مكان بئر زمزم فوق بئر زمزم الذي لم يكن قد نبع بعد في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعها هناك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قف إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا، وجعل لا يلتفت إليها، فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. ثم رجعت. أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم أن يجعل من ذريته عند بيت الله المحرم الذي لم يكن قد بني بعد، ليعمر هذا المكان وتقام فيه الصلاة كما ذكر عز وجل، ليقيم الصلاة، فكان بأمر الله سبحانه وتعالى، وكان أيضا بسبب ما جرى بين سارة وهاجر لما ولدت هاجر إسماعيل عليه السلام. وسارة لها منزلة عظيمة، فهي التي هاجرت مع إبراهيم وتحملت معه مفارقة قومها، وكانت في سعة، ويقال أنها كانت بنت ملكهم، فآمنت بإبراهيم عليه السلام، فكان لها من السبق والمنزلة ما يقتضي مراعاة قدرها، كما أن لها فضل على هاجر فهي سيدتها، إذ كف الله عز وجل الفاجر وأخدم هاجر لما أخذها الملك الجبار ليتناولها، فدعت ربها عز وجل فأخذ في مرات ثلاث، ثم كان ما كان من أن ردها وأعطاها هاجر ملكا لها، فأوهبتها لإبراهيم عليه السلام وجعلها سرية له، فعاشرها وولدت إسماعيل عليه السلام. فكان ما أمر الله به أولا أن يعمر بيت الله الحرام وأن تعمر مكة المكرمة، والأمر الذي يعني الأمر الثاني أن ذلك كان رفقا وشفقة على سارة حتى لا تتألم برؤية ضرتها، وإن كانت ملك يمينها وسرية إبراهيم وليست زوجة له، لكن هي أم ولده، فلكي لا تتألم ولها منزلتها عند الله سبحانه وتعالى، فتجتمع مصالح عدة. وانظر إلى طول الرحلة من بيت المقدس إلى مكة المكرمة في ذلك الزمن البعيد، وإبراهيم يرحل بأم ولده طول هذه المسافة، والناس في الطرق العامرة و المنازل المتكررة والمرافق المعدة يرهقهم السفر، فكيف برحلة على بعير أو نحوه من الدواب شهرين متتابعين أو شهرا متتابعا ذهابا شهرا إيابا وليس معه أحد يمر عليه الليل والنهار ليس معه إلا ولده إلا ولده وأم ولده فهذا من أعظم الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. ولو كان الغرض الأول فقط الثاني فقط هو المقصود من أجل أن لا تتألم سارة لكان يمكن أن يكون في قرية مجاورة أو حتى في منزل بعيد، ولكن انظر إلى الحكمة البالغة في تعمير بيت الله الحرام، وانظر أيضا إلى الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله عز وجل. فمكة ليس بها أحد وليس بها ماء، ومع ذلك ترك إبراهيم جراب تمر وسقاء ماء، وهذا في الغالب لا يكفي يوما أو يومين، سقاء الماء في الحر حر مكة ربما لا يكفي يعني جزءا من يوم أو يوما على الأكثر، وليس هناك ماء، وهو سوف يرحل ويتركهما مسيرة شهر آخر سفر وليس حولهم أحد على الإطلاق، ولكن يأخذ بالأسباب الضعيفة جدا غير المؤثرة في الحقيقة، ومع ذلك يمتثل أمر الله عز وجل، ولكن ليس عليها اعتماد بل يتوكل على الله. وقف منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ وانظر إلى رغبة هاجر وحبها للأنس أولا، فذكرت الأنيس قبل الأشياء الأخرى، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي تحب الأنس، فهي تحب أن تأتنس بالناس، فذكرت الأنيس أولا أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء، لا ماء ولا طعام ولا سكن ولا شيء على الإطلاق. سبحان الله، فلا يلتفت إليها، وهذا لأن السؤال تم بطريقة غير جيدة، فكان الترك والإهمال هو أنسب جواب. لا ينبغي أن تسأل بهذا الأسلوب أين تذهب وتتركنا، هذا في الحقيقة ليس استفهاما ولكنه اعتراض ونهي عن الذهاب ونهي عن الترك. ثم لما لم يلتفت إليها تعليما لها أنه ليس بالذي يفعل ذلك من قبل نفسه، وإبراهيم أرحم من أرحم وأرفق وعباد الله عز وجل، حليم أواه منيب، يرفق بالكفرة وبالعصاة، فكيف بولده وأم ولده؟ فيرفق حتى يقول ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ويقول عن قوم لوط إن فيها لوطا، فكيف بالأمر الفطري الذي جبل الله القساة عليه فضلا عن رقيق القلوب، الرفق بالولد والرفق بأم الولد ومن يعاشرها معاشرة يعني الرجل المرأة، فكيف يمكن أن يكون رفقه بذلك؟ فمما لا يظن به أبدا أن يضيعهم وأن يتركهم هكذا بلا وعد من الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم. فكان هذا الأسلوب في التربية والتعليم لهاجر عليها السلام رضي الله عنها أسلوبا عظيما رائعا، لا يلزم أن يعنفها، لا يلزم أن يعلق على كل كلمة تقولها، لكن كان الإهمال والسكوت الذي علمها به أن تفكر بطريقة أخرى. فلما لم يلتفت إليها قالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. فهنا أجاب وهنا التفت إليها لما بدأت تنتبه أنه لا يفعل إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. قالت إذن لا يضيعنا، رضيت بالله عز وجل ربا وتوكلت عليه وعلمت أن امتثال الشرع وأن طاعة الله عز وجل لا تأتي إلا بالخير، ورضيت بالله سبحانه وتعالى كفيلا بهم برزقهم بأنسهم بكل ما يحتاجون إليه في هذا الوادي. ولا شك أنها شجاعة عظيمة أن تقبل وأن ترضى أن تعيش في هذا المكان القفر. ولو تأمل الإنسان الطبيعة الصخرية العجيبة لمكة المكرمة وخصوصا لأجزاء بيت الله الحرام وما حوله من الجبال من جميع الجهات، وإن صارت اليوم مساكن لكن الجبال كانت تحيط بهذا المكان من كل جانب، وجبال صخرية حادة ليس مما يرجى أن تنبت ولا يعلم أن تنبت، فترضى أن تعيش وحدها تبقى كذلك ما شاء الله، وسوف يأتي عليها الليل والنهار والليل والنهار رضي الله عنها. فضحية فعلا عظيمة، وتوكل على الله سبحانه وتعالى، ويقين بأن شرع الله خير كله، وأن من أطاع الله فكيف يتصور أن يضيعه سبحانه وتعالى إذا كان يرزق الكفرة ويبقيهم والعصاة ويمد في أسباب حياتهم، فكيف بمن أطاعه؟ وهذه قضية عظيمة الأهمية، لو الإنسان انتبه لها لأطاع الله في كل أمر من أوامره، في ما تردد أبدا في أن يلتزم أمر الله سبحانه وتعالى. إذن لا يضيعنا الله، لا يضيع من أطاعه سبحانه وبحمده. ثم رجعت، فانطلق إبراهيم صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان عند الثنية بين الجبلين حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت. هذا دليل على أن إبراهيم كان يعلم ما كان البيت ولكن لم يكن بني بعد. استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الدعوات فرفع يديه، دليل على استحباب التوجه إلى القبلة في الدعاء واستحباب رفع اليدين في الدعاء. فقال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. دعوة عجيبة في أثرها في معانيها العظيمة، توسل إلى الله عز وجل بالربوبية. رب إني أسكنت من ذريتي، فهو ليس بوضع مؤقت بل إسكان مستمر. أسكنت من ذريتي، فهو إسماعيل عليه السلام وأمه، بواد غير ذي زرع، واد معلوم أنه لا ينبت زرعا، وهو كذلك إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. لا، ليست أرضا صالحة للزراعة، جبال صخرية عنيفة القساوة، ومع ذلك هي ألين بقاع الأرض لقلوب المؤمنين وأعظمها ترقيقا لقلوبهم. فسبحان الله، أعظم مكان ترق فيه قلوب المؤمنين في عبادة الله عز وجل عبر الزمان وعبر الأرض كلها هذه البقعة الصخرية شديدة القساوة في سخريتها. سبحان الله الذي اختار واصطفى الأماكن كما اصطفى الأشخاص، اختار الأشخاص لما يصلحون له. بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، فهو إنما أسكنهم بجوار بيت الله الحرام، وهذا دليل على أن البقعة تحريمها سابق على بناء الكعبة، وإنما بنى إبراهيم الكعبة بعد ذلك. ربنا ليقيموا الصلاة، هذا صريح في أن الحكمة والغرض الأساسية من نقلهم إلى هذه البقعة إقامة الصلاة، هو إقامة الصلاة، فكان تعمير هذه البقعة ليصلى فيها، جعلت ابتداء عمرت ابتداء لا للحرث ولا للتجارة ولا للصناعة كما يبني الناس المدن ويتخذون الأماكن، يبحثون عن مكان خصب، أرض خصبة أو مكان يصلح مدينة أو مكان واسع للسكنة. أما هذه البلدة فإنما عمرت ابتداء لإقامة الصلاة. وسبحان الله أن هذا الغرض الأول الذي تقصد له هذه البلاد من ذلك التاريخ إلى يومنا هذا، إلى ما شاء الله عز وجل، الناس تذهب هناك لعبادة الله لإقامة الصلاة. بقعة جعلت كذلك لكي يعبد فيها الرب سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ليصلى فيها ويركع ويسجد ويقام ويعتكف من أجل أن تطهر لعبادة الله سبحانه وتعالى. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فليس هم الذين يحتاجون إلى الناس. دعا إبراهيم بأنهم لا يذهبوا إلى من يأنسون به، بل تأتي إليهم القلوب. وهذه الدعوة غير الله عز وجل بها صورة الحياة في هذه البقعة، سبب من الأسباب. وإبراهيم يمتثل أمر الله ويدعو، فأنت تأخذ بالأسباب الضعيفة وتتوكل على الله عز وجل. إبراهيم عليه السلام دعا الله فجهوت قلوب ثم قلوب إلى هاجر وابنها، إلى إسماعيل عليه السلام وأمه، ثم إلى من بعدهم من ذريتهم، إلى ما شاء الله، حتى صارت هذه البقعة أعظم بقعة على الإطلاق تقصد وتهوي إليها القلوب من كل مكان. ولا يوجد بقعة في العالم يعظمها أهل دين مثل تعظيم أهل الإسلام والإيمان عبر العصور لمكة المكرمة. فهناك معابد مقدسة لدى الملل والأديان، لا يوجد مكان يعظمه أهله كتعظيم المسلمين لبيت الله الحرام، وكحبهم لبيت الله الحرام، وكهواهم للقدوم لبيت الله الحرام. فسبحان الله، دعوة انظر كيف تغير وجه الأرض وتغير صورة الحياة عبر التاريخ. يمكن بدعوة صادقة تتغير أشياء كثيرة جدا، تغيرت من بقعة ليس فيها شيء إلى أكثر بقعة ازدحاما لا تنام، كما في الكتب المتقدمة في بعض الأسفار لدى أهل الكتاب، أورشليم الجديدة التي لا تنام. ولا يوجد فعلا بلدة لا تنام بمثل مكة المكرمة، في كل لحظة من اللحظات لا ينقطع الطواف والصلاة والعبادة، بلدة لا تنام أورشليم فعلا القدس، البلدة المقدسة الجديدة بدلا من القديمة التي هي بيت المقدس. وسبحان الله هي فعلا تالية على بيت المقدس في التأسيس، لكن البيت الحرام مؤسس قبل المسجد الأقصى. يعني سيدنا إبراهيم ذهب إلى بيت المقدس أولا، وعاش مع سارة وهاجر مدة، ثم بعد ذلك نقل هاجر وابنها إلى مكة المكرمة لتؤسس هذه البلدة. فمآل الأمر في النهاية إلى أن تكون هي المعظمة بدل القدس التي عظمها الأنبياء من بني إسرائيل بشرع الله عز وجل، وظلت معظمة في شريعتنا، لكن انتقلت يعني قبلة العبادة إلى مكة المكرمة. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، والهوي والسرعة يعني النزول إليهم والرغبة في القدوم عليهم، وارزقهم من الثمرات. رغم أنه مكان ليس فيه ثمار، ولكن دعوة يعني عظيمة الأثر، تأتيها الثمار من كل مكان استجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام. لعلهم يشكرون، وذلك أن حاجة الإنسان إلى النعم لكي يشكر، لكي لا يضجر، لكي لا يتسخط، حاجته إلى الشكر أعظم من حاجته إلى النعمة نفسها. ولذلك يسأل إبراهيم الثمار ليس لعلهم يعيشون، لعلهم يأكلون، لعلهم يتمتعون بها، لعلهم يشكرون. فهناك حاجة إلى الشكر، يحتاجون إلى أن يشكروا نعمة الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى ذكر نعمه علينا من ضمن ما ذكر، كما قال سبحانه وتعالى: وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله، وقال: ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ولتجري الفلك بأمره ولتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من ولتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فلا، الشكر غاية مقصودة، حكمة من حكم رزق العباد النعم أن يشكروا، لأنك إذا أعطيت فعرفت قدر النعمة، خصوصا بعد الحرمان، وخصوصا بعد خوف الضياع، وخصوصا بعد أسباب الهلاك، شكرت وعلمت أن النعمة من الله. قال: وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفذ ما في السقاء عطشت وعطش ابنها. سبحان الله، الله عز وجل قدر الفرج، ولكن بعد الضيق والشدة، وتأخذ بالأسباب وتنفذ الأسباب. كان من الممكن أن ينبع الله عز وجل زمزم من البداية، ولكن يقدر أن هذا السبب يؤخذ به ثم ينتهي وينقطع السبب، ينتهي التمر وينتهي الماء ونفذ ما في السقاء وتعطش، ويقدر الله عليه العطش وهو الرحمن الرحيم، ويقدر العطش على ابنها إسماعيل النبي المعد أن يكون نبيا، وابن خليله الرحمن، ابن خليل الرحمن إبراهيم، ويعطش الولد ويتلوى من الألم. قال: وجعلت تنظر إليه يتلوى، أو قال تلبط. وأم هو سبحانه وتعالى أعلم بما في قلبها، تنظر إليه يتلوى من العطش، لا رضاعة ولا ماء ولا شيء، حر فظيع، حر شديد جدا في مكة، وليس هناك أي وسائل إعاشة، شجرة فقط عند فوق زمزم، هي تحت في ظلها، وهي لا تستطيع أن تنظر إليه. ألم شديد على الأم أن تنظر إلى ابنها في هذه الحال، هي نفسها عطشة وابنها عطشان. يقدر الله ذلك بحكمته، ولو تأملت نهاية القصة علمت الرحمة، وأن الله يقدر الألم لتعرف قدر الرحمة، ولقد تعرف قدر النعمة، وله الحكمة وله الحمد فيما قدر من الألم، تعطش قليلا ثم تتنعم كثيرا بعد ذلك. وهكذا في كل ما يصيبك من ألم وحرمان وكل أنواع المشاق، يقدرها الله لك لخيرك ولمصلحتك، لأنك تمتثل وأنت متوكل على الله، وخصوصا إذا كان ذلك في طاعة لله سبحانه وتعالى، كما كانت أم إسماعيل في طاعة، طاعة الامتثال والرضا بالله سبحانه وتعالى ربا. قال: فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، لا تريد أن تنظر، ده من الرحمة أيضا، الإنسان لا يحتمل النظر إلى المتألم الذي يوشك أن يموت وهو ابنها، فتريد أن تغيب عنه لأن ذلك أهون. فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا. أخذ بالأسباب، أول جبل قريب منها تنظر من عليه كان جبل الصفا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، رفعت طرف الثوب الفستان بتاعها، فلم، قال: ثم سعت سعي الإنسان المجهود، سعي الإنسان المجهد، عطشانة، عطشة وفي نفس الوقت يعني ليس عندها طعام، ومتألمة على ابنها، وحر شديدة، مش تكييف زي ما كان هو دلوقتي، ولا أرض رخامية كما هي الآن، والناس يجدون مشقة في السعي، الناس بين الصفا والمروة يجدون مشقة، مع أن الوسائل كلها فيها يعني رفاهية عجيبة، ظل ليل نهار، تكييف، حرارة طيبة جدا، ماء من اليمين والشمال أثناء السعي، وهي ليس عندها شيء من ذلك، وفي خطر وفي شغف على ابنها. ثم سعت سعي الإنسان المجهود، اللي هي بطن الوادي اللي هو الجزء المنخفض منه، جبل وجبل وبينهم أرض مستوية في النص اللي بين العلامتين الخضر. طبعا المسافة الآن كلها من أولها إلى آخرها مستوية دون ارتفاع وانخفاض. حتى جاوزت ساعة ساعة الإنسان المجهود، يعني جريت بسرعة عشان تخلص الوادي ده إلى أقرب وادي، إلى أقرب جبل آخر وهو المروة، لتنظر من عليه هل ترى أحد، هل ترى أحد. قال: ثم أتت المروة ففعلت عليها، فقامت عليها. ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا. يضيق الأمر، يعني ده ضيق زيادة، إنه كنا نتخيل كده بتدور على حد عشان يبقى يكون معاه مية، يكون معاه أكل، تبص يمين وشمال مفيش حد، تروح للمروة تبص يمين وشمال مفيش حد، تنزل تاني 7 مرات وكل مرة على رجاء أن تجد أحدا، تأخذ بالأسباب بس تنقطع الأسباب بالكلية. قال: ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلذلك سعى الناس بينهما. الإنسان يتعلم الافتقار إلى الله عز وجل أثناء السعي، ويتعلم كيف يكون التوكل على الله والرضا بالله، وأن الفرج يأتي بعد ذلك، ويتدبر الزحام اللي هو حواليه ده، والناس بتأتي من كل مكان، وكان في يوم من الأيام ليس فيه أحد على الإطلاق. قال: فلما أشرفت على المروة آخر 7 مرات سمعت صوتا فقالت: صه، تريد نفسها. اسكتي اسكتي، بتكلم مين؟ بتكلم نفسها، سمعت حاجة. ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث. فهي مش عارفة بتكلم مين، بس سمعت صوت، فقالت: أنا خلاص أنا سمعتك، إن إذا كان عندك غواث أغثني، إن كان عندك غواث. كلمة غواث دي دليل إنها كانت إيه، يعني في فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، دليل على جواز رؤية الصالحين للملائكة. فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء. حفر إما برجله أو بجناحه أو بالاثنين، وهي لغاية ما طلعت. فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، خايف على المي، وتقول: زمي زمي، يعني اجتمعي. هي خايفة عليها تتفرق، وهي عايزة قطرة واحد، وتريد يعني أن تحافظ على هذه القطرات. قال: وجعلت تغرف الماء في سقائها، وهو يفور بعدما تغرف، تغرف في السقاء والماء تزيد أكثر، وفي رواية: بقدر ما تغرف، يفور الماء ينبع بقدر ما أخذت، فهو مستمر. فسبحان الله، الأخذ من زمزم يخلق الله وإن كان هو إيه؟ بقدر ما أخذ الناس. زمزم دي معجزة باقية في الكتب المتقدمة دي عن أورشليم الجديدة، القدس الجديدة، البلد المقدسة الجديدة، بجوارها عين الحياة، بجوارها بجوار البيت يعني عين الحياة عين لا تنقطع أبدا. سبحان الله الناس بتاخد كميات هائلة من زمزم آية معجزة والله. لا في نهر جنبها مثلا ولا في مثلا الأرض دي أرض صخرية عجيبة ما المية تتزحلق من عليها مش إنها تتشربها ولها طعم خاص بها موجود في هذا المكان فقط. والناس يأخذون كمياتها إلى العالم كله يوميا يعني كميات لا يعلمها إلا الله ومع ذلك عين مستمرة البقاء. قال ابن عباس قال رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قالت لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. بيدعو لها بالرحمة استغفارا لها إن حرصها كان هو سبب في إن زمزم محتاجة إيه رفع محتاجة أدوات رفع. كان زمانها بقت نهر جاري عين نابعة معين ظاهرة على وجه الأرض مش محتاجة جرادل ولا آلات رفع ولا يعني حبال عشان تطلع. ده حصل فيها كده لأجل حرص أم إسماعيل. الحرص دائما وإنه يعني هي معذورة ويدعو لها النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة لكن حرص الإنسان دائما ينقص من الخير الذي أعده الله له. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم ما حوضتش عليها وما عرفتش منها وسابتها بقى من السقاء. لكن الإنسان مرتبط بالأسباب عايز تملى وهو السقاء ما هو فيدي وهيكفيها فيها إيه ما هي ما لو زمزم مش هتكفي مش هتكفي السقاء هيرجع يفضى تاني. لكن هو تعلقت بالسبب قدرا ما لو هي تركتها بقى وما كانتش تملى من السقاء لكانت زمزم دي مش محتاجة إيه مش محتاجة لكانت زمزم عينا معينا. قال فشربت وأرضعت ولدها فقال لها الملك لا تخاف الضيعة. فإنها هنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام أبوه وإن الله لا يضيع أهله. أقول قولي هذا واستغفر الله.